شيخ الإسلام لا يزال يقرر مسألة العبودية، وأنواع العبادة يزال يقرر حقيقة العبودية وأنواع العبادة. في هذا اليوم، الدرس هذا اليوم مخصص في الفصل الذي خصصه شيخ الإسلام لمسألة الخشية والخوف، وله رحمه الله في هذا الفصل في الحقيقة وقفات عظيمة جدا وفقه ينبغي أن نستفيد منه، ولذلك يحسن أن نقف عند بعض المسائل الدقيقة لعنصرتها وبيان ما بينها من ترابط، لأنها مجملة ومركزة كما سترى. تقرأ عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فأنكر أن خاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات، وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا لم ينزل الله به سلطانا، وبين أن الخصم الذي هو المشرك هو الآمن المهتدي. وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل دع جليله، وهو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول. هذه أنواع، ثلاثة أنواع من الشرك سيفصل فيها شيخ الإسلام بعد قليل ويضرب لها أمثلة، وهي في الحقيقة من أدق يعني الفهوم التي قرأتها في مفهوم الشرك وفي تطبيق أنواع الشرك وأقسامه على أعمال البشر القلبية والعملية، ويستفيد منها من تأملها، لأنها تنظم جميع أنواع الشرك التي تحدث من الناس، سواء من ذلك الشرك الأصغر والشرك الخفي أو الشرك الأكبر، يدخل في هذا أنواع الشرك الأكبر والأصغر. وهذا التقسيم تقسيم بحسب أحوال أعمال الناس، وينطبق هذا التقسيم على أي التقسيم الذي سيأتي على أكثر أو على مسالك أكثر الذين ضلوا في التوحيد من هذه الأمة أو من فرق هذه الأمة التي فارقت السنة وجماعة المسيح. نعم. الغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله تارة وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جميعا تارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. نعم، هذا الشرك أي شرك التأله والعبادة. ونعود إلى قبل أربعة أصناف في تقسيم للشرك. قال: هو شرك العبادة والتأله، شرك في العبادة والتأله، هذا هو النوع الأول، وشرك في الطاعة والامتياز، وهذا هو النوع الثاني، وشرك في الإيمان والقبول، وهو النوع الثالث، ويعني بذلك الشرك في التصديق، أن يصدق في دين الله عز وجل أو فيما يتعبد به من أقوال وأفعال، أن يصدق غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خفية تحتاج إلى تأمل وتدبر، لأنها تقع في الناس كثيرا ولا ينتبهون أنها من أنواع الشرك، وسيشرحها الشيخ بعد قليل. أعود فأقول: ينبغي أن نتأمل هذه الأنواع الثلاثة، لأن الشيخ سيمثل لها ويعيدها مرة أخرى، وهي الشرك في العبادة والتأله، سيضرب له مثال، بل هو ما قرأناه قبل قليل، وشرك في الطاعة والانقياد وسيأتي الكلام عنه، وشرك في الإيمان والقبول وهو شرك التصديق. أما الأول فتكلم عنه وضرب له مثلا في غالية النصارى ثم غالية الرافضة تصور. والمقصود فقد الفقراء هنا ليس المقصود بهم فقراء المال الذين هم في جميع أصناف البشر من المسلمين وغير المسلمين، ما القصد هنا الفقراء أي طائفة من الصوفية العباد النساك يتعمدون أسباب الحياة وأسباب الرزق صاروا فقراء، وسماهم الناس فقراء خاصة في الشام. الشام كانوا يسمون العباد الذين ينقطعون العبادة ويتركون طلب العلم وكسب العيش يسمونهم الفقراء. إذن فهم طائفة من العباد والنساك الذين عندهم مبالغة في التنسك إلى حد ترك طلب العيش والعيش على الكفاف وعلى التسوف. نعم. والعامة هي عوام الناس الذين يخطئون في مفهوم هذا التوحيد. نعم. وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة شوي يا عمر، نسيت أقول هناك في آخر الصفحة السابقة آخر السطر الأخير قال: ومن أشرك هذا الشرك، هذا الشرك اللي هو النوع الأول شرك العبادة والتعبد. نعم. وفي الصفحة الثانية بدأ بالشرك النوع الثاني، صفحة 98 بدأ بشرك الطاعة والانقياد. نعم. الله يلف آخر سطر قوله: ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة، يعني بمعنى أنه يستلزم شرك التأله، شرك العبادة والتأله يستلزم شرك الطاعة، هذا معنى قوله: ومن أشرك هذا الشرك اللي هو شرك التأله والعبادة وقع في الشرك الثاني وهو شرك الطاعة، هذا بالضرورة. نعم. أما النوع الثاني فهو شرك الطاعة والانقياد لغير الله عز وجل. نعم. هذا هو النوع الثاني. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه لما قرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه مشروعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا وإما دنيا ودينا. ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك. يعني بذلك أنه يخرج من الطاعة الممنوعة من أوجب الله طاعته. هؤلاء لا يعد طاعتهم من الطاعة الممنوعة، الرسل والأمراء وطاعة الأمراء بالمعروف، وطاعة العالم أيضا بالاهتداء والاقتداء، وطاعة الوالد بالمعروف، وطاعة واتباع الشيخ بالمعروف، أي على نهج سليم أو مع الدليل. هذه الأمور مما أمر الله به، أي طاعة هؤلاء بشروطها، طاعة هؤلاء بشروطها، فهي من الطاعة التي أمر الله بها. نعم. وأما الشرك الثالث طبعا الشرك الثالث هذا شرك الإيمان والقبول، أي شرك التصديق الذي ذكره الشيخ هناك. الشرك الثالث هنا هو شرك الإيمان والقبول، أي شرك التصديق، أخذ الخبر وتصديقه في أمر الدين أو في أمر التشريع وفيما تعبد به عن غير الكتاب والسنة. وهذا يفعله كثير من عوام الفرق، يصدقون شيوخهم الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يضعون في الدين أشياء من عندهم فيصدقون بمجرد دعاوى لا أصل لها، ليس عندهم على ذلك برهان، فهذا شرك، وهو أكثر ما تقع فيه أهل الأهواء الأتباع. نعم. وأما الشرك الثالث فكثير من أتباع المتكلمة والمتفلسفة، بل وبعض المتفقهة والمتصوفة، بل وبعض أتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، ومن تصحيح بعض المقالات وإفساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما أشركه في الإيمان والقبول، ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله. وبهذا يخرج من شرع الله. نعم. وبهذا يعني بهذا يخرج من شرع الله. وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. نعم، لأن هؤلاء لأن طاعتهم واتباعهم بأمر الله وبطاعة الله عز وجل بشروطه، فطاعة المرسلين بأمر الله وطاعة العلماء الراسخين في العلم فيما هو على دليل وعلى برهان كذلك بأمر الله، والشهداء كذلك الصادقين أي الذين أخلصوا الدين لله وصدقوا في نقلهم عن الله عز وجل، هؤلاء يصدقون. يعني إذن قوله بهذا يخرج أي يخرج من المنع، من المنع الذي يوقع في الشرك من شرع الله تصديقه إلى آخره. نعم. سباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة، قوله أما هنا يعني تفصيل لغير المشروع. نعم. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال، فإنه كما قال القائل ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له، ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك. هذه معاني دقيقة أرجو تأملها، لأن كثيرا من الناس يقلع في مسألة الاستعانة بالخلق وفي مسألة مد اليد إليهم والطمع بما عندهم والطمع بما لديهم، هذه مسألة دقيقة الغفلة عنها من أعظم أسباب ضعف الورع في الناس ومن أعظم أسباب قسوة القلوب ومن أعظم أسباب عدم الانصياع لأوامر الله عز وجل، وربما يكون هذا أيضا من أسباب من الأمور التي جرت إلى أشياء كثيرة في عبادات الناس وأعمالهم وتعاملهم فيما مع بعضهم. هي هذه المسألة أرجو تأملها جيدا، لأنها غالبة في أحوال الناس فيما يتعلق بالمصالح والمنافع وعلاقات الناس التي تبنى على ذلك، ففيها معاني دقيقة ذكرها الشيخ من فقهه في العقيدة، فأرجو تأملها وتطبيقها على أحوال الناس لعلنا نستفيد. نعم. فالمؤمن يريد ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله، وقبول ما للناس وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه، فإذا قصد دفع هذا السلطان أي إذا قصد بالاستغناء عن مالهم، عبارة تحتاج إلى حقيقة تفصيل، فإذا قصد بالاستغناء عن مالهم دفع هذا السلطان كأن هذا استثناء. نعم. فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا يصح له دينه بذلك، وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى كان مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم. فهذه أربع مقاصد صالحة، غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم. الشيخ رحمه الله جمع الأربع في هذين السطرين ثم فصلها أربع مقاصد صالحة، أي في الانتفاع من الناس. واحد، يعني عن نفسه غنى نفسه، هذا الأول. والثاني عزته حتى لا تفتقر. والثالث سلامة مالهم، والرابع سلامة دينهم. نعم. وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم، فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة له ألا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقي لهم مالهم ودينهم. وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألقون بالعطاء لهم. فكذلك في إبقاء أموالهم لهم. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعونهم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخر صالحة. وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة، فتلك مفاسد أخرى وهي كثيرة ترجع إلى ذله وقطره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليهم، ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، فإذا لم تحصل مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبق إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها: الرد مراءة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم. ومن الشيخ الآن سيذكر كما ذكر هناك أربع مقاصد في هناك، سيذكر هنا أيضا المقاصد الحسنة، هنا سيذكر الوجوه المذمومة، يذكر منها كذلك أربع مقاصد فاسدة، والأولى مقاصد صالحة. نعم. ومنها التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع. ومنها الكسل عن الإحسان إليهم، فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل والكسل. فالحاصل أنه قد نعم هنا الأربع حددها الشيخ، لكن قد تكون غير متميزة. قال: وللرد وجوه مكروهة مذمومة منها: واحد، الرد مراءة بالتشبه، ثم ذكر السطر الذي يليه: ومنها التكبر، هذا ثانيا. وثالثا: ومنها البخل، السطر الثالث. ورابعا في السطر الخامس: ومنها الكسل. هذه من المقاصد السيئة. نعم. فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها، أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه، مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة، فإنها مسألة عظيمة، وبإزائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل. لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول، ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر، وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس. كما في سعر الإمام أحمد رحمه الله، حينما الإمام أحمد كان مدأبه أنه يرد الهدايا من الأمراء والسلاطين، لكنه مرة أخذها ووزعها على الناس، أو أكثر من مرة فيما أذكر. الإمام أحمد أثر عنه أكثر من مرة أخذ هدية السلطان، وعلل ذلك في بعض المواقف التي أخذ بها المال، علل بذلك أنه خشية سوء الظن من السلطان فيه، أو أن يبني على ذلك أحماه أحكاما تضر بأهل العلم، فأخذ المال ووزعه والناس يرون ويشاهدون في صورة من الصور. وهذا من فقه السلف، فهم يتورعون عن أخذ الهدايا والعطايا، لكنه ليس ذلك دائما. إذا رأوا أن في رد الهدية مضرة، أو رأوا أن في أخذ الهدية مصلحة لأناس آخرين، كأن يكون هناك فقراء محتاجين وفي أخذ الهدية لإعطائها إياهم مصلحة، فإن هذا أمر معتبر. وفي خلاصة هذا الفصل، وكنت أود لو عندنا وقت لذكر ما فيه من درر، لكن أحب أن أطبق بعض ما ذكره الشيخ على حالنا اليوم، نسأل الله يعفو عنا جميعا، وهو ما يتعلق بمسألة المنافع المتبادلة بين الناس. الناس الآن يعني علاقاتهم في الغالب مبنية على تبادل المنافع، وتجد أكثر الناس يحرص على أن يعطي ليأخذ، وأن ينفع ليكسب، وأن يساعد احتياطا لحاجته في المستقبل، يساعد الناس احتياطا لحاجته في المستقبل، ويحسن علاقاته بالآخرين لأنه يرى هذا أنه سينفعه عند الحاجة في الحال أو المآل. وهذه كلها مقاصد في الحقيقة أحيانا تضعف الإيمان في القلب وتقسي القلوب، وتضعف المعاني القلبية التي ذكرها الشيخ أو قال إنها من مقاصد الشر. وكما أننا نلاحظ أيضا أن هذه الأمور المقاصد في الناس، وكونها يعني أصبحت من الأعراف العادية وغفل عنها كثير من طلاب العلم والوعاظ، مما أدى إلى ظواهر نحسها كثيرا، وهي أن أكثر هي ضياع بعض المعاني الشرعية أو فقدانه إلا نادرا. من ذلك يعني ضعف أو فقدان الزيارة لله عز وجل. الآن أكثر الناس إذا زاره أحد من إخوانه أو أصدقائه أو جيرانه أو من يعرف أو لا يعرف، أول ما يرد في ذهنه أن له حاجة، أول ما يرد في ذهنه. لماذا؟ لأن الزيارة لله نادرة، وما كان ينبغي أن يكون ذلك. وينبغي لطلاب العلم الذين يعرفون هذه المعاني أن يعني يكونوا قدوة للناس في هذا الأمر، وأن يكثروا من الزيارات في الله عز وجل، فإن الزيارة في الله كادت أن تفقد، مع أنها في السابق كان لها معنى وكانت تمارس بشكل يعني ظاهر بين الناس، يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم. الآن كما قلت لكم، يعني إذا تحدثنا عن مسألة الزيارة في الله كأنها مسألة تاريخية تذكر للصالحين سابقا. هذا هو الوقت. أيضا ما ذكره الشيخ من أيضا أو ما استفدناه من أن الناس أحيانا تكون منافعهم للمصالح، ومن الظواهر الموجودة بسبب ذلك عندنا أيضا قلة المجالسة على مبدأ الجلساء الصالحين. تجد المجالسة والمخالطة بيننا أحيانا، يعني اختيار الأصدقاء والشلة الذين يجلسهم الشخص قد لا تكون مبنية على اختيار الصالحين بالمعنى الدقيق، مبنية على اختيار احتمال الحاجة واحتمال يعني الاحتساب التحسب للطواري ونحو ذلك. وهذه مسألة أيضا تضعف الأعمال القلبية، ومن ذلك أيضا ضعف الحسبة في تبادل المنافع بين الناس. ضعف الحسبة من الظواهر اللي أدت إلى ما ذكرته سابقا، أن تجد أعمل أكثر ما يعمله الناس حتى من أعمال الخير أحيانا لا يكون فيه شيء من الحسبة، أو الأمر مختلط فيه بين المقاصد وبين الاحتساب، حتى أن الآن أكثر الناس يفسرون أعمال البر بأن المقصود بها تحسين العلاقة بين الطرفين. وهذه مسألة أيضا يجب تنبه له فرع عن الأولى. ثم أيضا أدى هذا إلى ضعف المقاصد الشرعية في قلوب الناس في علاقاتهم وفي تبادل المنافع بينهم، ضعف الحب في الله، وضعف معاني الألفة، وضعف معاني الاجتماع والجماعة. هذه ضعفت كثيرا لأن الناس تنافرت قلوبهم بسبب أن أكثرهم يظن أن ما يأتيه من إخوانه من منافع أو حتى في أعمال حسبة وغيرها غالبا يكون لمقاصد دنيوية.